الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولقد آتينا داود وسليمان علما قال صاحب الكشاف هذه الآية دليل على شرف العلم، لذلك قدمه الله عز وجل. ولقد آتينا داود وسليمان علما، إن الله عز وجل قد أعطى داود عليه السلام الزبور. قال الله تعالى وآتينا داود زبورا، وكان يقرأه بصوت حسن جميل عذب. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن بصوت حسن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أي أعطاه الله عز وجل الصوت الحسن، وأعطاه الله عز وجل صناعة الدروع. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، وألنا له الحديد. وأعطى الله عز وجل سليمان ملكا وعلما وحكما وحكمة، وسخر له الجن وعلمه منطق الطير، بل علمه منطق جميع الحيوانات. كل هذا أعطاه الله عز وجل لهما. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله، اسمع، وقال الحمد لله، أي أنهما قد قابلا هذه النعم بالشكر. إن الله عز وجل قال في كتابه العزيز وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فإذا أعطاك الله عز وجل نعمة فشكرته عليها فاعلم أن الله عز وجل يعطيك المزيد، فمن ألهم الشكر لم يحرم المزيد. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، تدبر معي، على كثير من عباده المؤمنين، ولم يقول على جميع عباده المؤمنين، وهذا يدل على حسن الأدب وعلى التواضع، فلم يقول على جميع عباده المؤمنين بل قال على كثير من عباده المؤمنين، أي أن هناك من هو أفضل منهما. فانظر إلى الأدب وإلى التواضع وإلى حسن الخلق، تعلم من كتاب الله عز وجل. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وورث سليمان داود. الله عز وجل قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. ورث سليمان داود، أي ميراث هذا؟ هل هو ميراث المال أم ميراث النبوة والعلم والحكم؟ ليس ميراث المال. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. إذن المقصود هنا ليس ميراث المال، وإلا كان لداود عليه السلام 19 ولدا، فلما خص سليمان بميراثه؟ إذا كان الميراث ميراث مال لما خصه؟ الميراث هنا ميراث الحكم والنبوة والملك، وورث سليمان داود، أي ورث الملك منه والعلم والحكم والنبوة. ألم تقرأ قول الله عز وجل في سورة مريم عندما دعا زكريا عليه السلام: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب؟ ليس المقصود ميراث المال، ولكنه ميراث النبوة. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. الطير فقط من سياق الآيات يتبين لنا أن الله عز وجل علم سليمان منطق جميع الحيوانات، والدليل على ذلك أنه سمع ما قالته النملة، أليس كذلك؟ فلما خص الطير؟ علمنا منطق الطير لأن الطير بعيد عن الإنسان، يطير في الجو، فإذا كان الله عز وجل علمه منطق الطير والطير بعيد عن الإنسان يطير في الجو، فمن باب أولى أن يكون علمه منطق جميع الحيوانات. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. من كل شيء، قال ابن عباس: من كل شيء يحتاجه الإنسان في الدنيا والآخرة. وأوتينا من كل شيء، الملك والحكم والنبوة والحكمة. إن الله عز وجل أعطاه الحكم السديد، ويتبين ذلك لنا في سورة الأنبياء. في سورة الأنبياء قال الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قال المفسرون في هذه الآية: دخل رجلان على داود عليه السلام، أحدهما له غنم والآخر له زرع، هذه الأغنام نفشت في هذا الزرع ليلا فأهلكته، أهلكت جميع الزرع، فاختصم إلى داود عليه السلام، فحكم داود عليه السلام أن يأخذ صاحب الأرض التي هلك زرعها يأخذ الأغنام. ومضى الخصمان فالتقيا بسليمان عليه السلام بالباب، فقص عليه ما حدث، فدخل سليمان عليه السلام على داود فقال: ألا حكمت بغير ذلك أعدل؟ ثم نطق سليمان بحكمه، وهذا معنى قول الله عز وجل: ففهمناها سليمان، أي أن الفهم من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم الصحيح. حكم سليمان أن يأخذ صاحب الأرض التي هلك زرعها الأغنام، فينتفع بألبانها وأصوافها ونسلها، وصاحب الأغنام يأخذ الأرض التي أفسدها فيصلحها لصاحبها، يعني يقوم على زراعتها، فإذا انصلحت وأخرجت الثمار ردها إلى صاحبها وأخذ غنمه. هذا هو حكم سليمان عليه السلام. لو تدبرت لوجدت أن سليمان في حكمه راعى البناء في المجتمع، أن يبني في المجتمع. هذا الرجل يزرع، وهذا الذي فقد زرعه عوضه، بدلا من زرعه بألبان الأغنام وأصوافها ونسلها. فتدبر معي إن الله عز وجل أعطاه الحكم السديد، وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين، الفضل العطاء الزائد من الله عز وجل لسليمان وداود، المبين أي الفضل الواضح الظاهر الذي يراه الجميع. وتدبر معي، وأوتينا من كل شيء، لم يقل وأوتيت، وأوتينا، يتكلم بنون العظمة ليدل ذلك على أنه من المطاعين، أن الله عز وجل سخر له الإنس والجن والطير، فهم مسخرين. وما ذكر ذلك سليمان تعاليا وتكبرا وكبرياء وفخرا، إنما ذكره كما في قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. يا أيها الناس، أي يذكر ذلك، يذكر تلك النعم من باب التحدث بنعم الله عز وجل. وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. تخيل جيش من الجن والإنس والطير، أهناك جيش أقوى من حشر؟ الحشر أي الجمع، أي جمع جيشه من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يوزعون أي يأتمرون بما يأمر، يطيعون الأوامر، كما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أي أن هؤلاء الجند سواء كانوا من الطير أو من الجن أو من الإنس، عندما تصدر الأوامر من القائد المباشر لهم فهم يستمعون إلى الأوامر وينفذونها، فهم يوزعون. إن الله عز وجل سخر لسليمان الجن والإنس والطير، جيش كهذا فهو جيش عظيم لا يغلب لا يقهر، وهذا من النعم التي أعطاها الله عز وجل لنبيه سليمان عليه السلام. سخر له الجن، نعم، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. لذلك عندما نقرأ في قصة موت سليمان عليه السلام نجد أن الجن بعد موت سليمان لم ينقطعوا عن العمل إلا بعدما علموا بخبر وفاته. اقرأ معي هذه الآية: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، أي العمل، لأنهم كانوا مسخرين يعملون بالأمر. لا يفوتني أن أقدم لكم هذه المعلومة الجميلة، إن الله عز وجل قال في هذه الآية: إلا دابة الأرض تأكل من سأته. ما هي المنسأة؟ المنسأة الكل يعرف أنها هي العصا. طيب، لماذا لم يقل الله عز وجل: إلا دابة الأرض تأكل عصاه؟ ألم يقل مع موسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فلماذا قال هنا منسأة؟ وهل إذا وضعت كلمة عصا مكان كلمة منسأة هل تؤدي الغرض، تؤدي المعنى؟ تعالوا بنا نتعرف على هذه المعاني الجميلة إلا دابة الأرض تأكل من سأته. كلنا يعرف أن كلمة من سأة هي العصا بلغة أهل الحبشة، يعني أهل الحبشة يسمون العصا من سأة. هذه واحدة. ما معنى النسء؟ جاء النسء في القرآن بمعنى الزيادة والتأخير. قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره، وينسأ أي يزاد، وينسأ له في عمره فليصل رحمه. وقرأ الإمام ابن كثير وأبو عمرو البصري: ما ننسخ من آية أو ننسأها من النسء. فالنسء في القرآن بمعنى الزيادة والتأخير. مات سليمان وهو يتكئ على العصا، مات سليمان وهو يتكئ على العصا، نبي من الأنبياء. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، لم يتغير له لا لون ولا رائحة ولا شك، ولم يقترب منه الدود. إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إنسان طبيعي لم يتغير جسده على صورته وعلى هيئته وعلى حالته كأنه حي، فهل يعقل أنه قد مات؟ متى علم خبر الوفاة؟ متى علم خبر الوفاة؟ عندما تآكلت العصا وانكسرت سقط جسد سليمان على الأرض. إذن ما علم خبر الوفاة إلا بعدما انكسرت العصا وسقط سليمان. أريد أن أقول لك إن العصا كانت سبباً في تأخير إعلان خبر الوفاة. هذا هو معنى التأخير. إن العصا كانت سبباً في تأخير إعلان خبر الوفاة. كذلك الجن. مات سليمان، خرجت الروح، هل انقطعوا عن العمل؟ هل انقطعوا؟ لا. ولذلك في نهاية الآية تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، أي العمل الدؤوب، فمكثوا في هذا العذاب في هذا العمل حتى تبين لهم أن سليمان قد مات. ومتى علموا؟ عندما تآكلت العصا وسقط سليمان على الأرض، عندئذ انقطع الجن عن العمل. فالفترة من خروج روح سليمان إلى أن سقط على الأرض تعد من عمر سليمان بالنسبة إلى الجان، لأنهم كانوا يقومون بعملهم. إذن العصا كانت سبباً في زيادة عمر سليمان بالنسبة للجان، لأنهم من قطعوا عن العمل. لذلك قال الله عز وجل: من سأته، لتحمل معنى العصا والزيادة والتأخير. وزاد العلماء معنى رابع، وهو أن العرب تقول: نسأت الغنم. نسأت الغنم يعني إيه نسأت الغنم؟ أي زجرتها، زجرتها بالإيه؟ بالعصا إلى المرعى. مات سليمان والجن كان يعمل، فمن الذي كان يسوق الجن إلى العمل؟ العصا، لأنها هي السبب، لأنها كانت تحمل هذا الجسد الشريف، فلم يعلم أنه مات. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذا الجيش عندما اقترب إلى وادي النمل، واد كان يسكنه النمل في مملكة سليمان، سمع سليمان عليه السلام قول هذه النملة: التي تقوم بالنصح والإرشاد لأخواتها من النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ادخلوا بيوتكم. ليه؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده إذا دخلتم مساكنكم فقد نجوتم من التحطيم من سليمان وجنوده. اسمع: وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون، ده اعتذار من النملة لسليمان عليه السلام ولجيشه، أنهم عندما يفعلون ذلك فليس عن عمد، ولكن وهم لا يشعرون. أنت تسير على الأرض، ربما تطأ نملة بقدمك فتكسرها، تحطمها، هل شعرت بها؟ أبدا. فالنملة قالت هذه الأقوال، فتعجب سليمان عليه السلام من قولها، ماذا صنع؟ فتبسم ضاحكا من قولها، فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم ضاحكا. الله عز وجل جاء بلفظ التبسم ولفظ الضحك، خلي بالك، التبسم من السرور ومن التعجب، لكن الضحك ممكن يكون سرور وممكن يكون ايه؟ سخرية واستهزاء، أليس كذلك؟ وكنتم منهم ايه؟ تضحكون، أي تستهزئون وتسخرون. فجاء بكلمة فتبسما، لأن الأنبياء لا يعلو صوتهم بالضحك، إنهم يتبسمون كما جاء في وصف تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ففي بعض الأحاديث حتى بدت نواجزه، فهو ضحك الأنبياء التبسم، وجاء بضاحكا حالا مؤكدة للتبسم لشدة تعجب سليمان. وكأن الله عز وجل جاء باللفظين ليفيد أن سليمان عليه السلام تبسم تبسما شديدا كاد أن يصل إلى درجة الضحك، ولكنه لم يضحك بصوت عال لأنه من الأنبياء، وضحك الأنبياء هو التبسم. فالتبسم فيه الوقار، ما يكون رجل وقور عنده وقار هيبة لا يضحك بصوت عال كده، الهيبة والوقار يروح، لكن عندما يتبسم يظهر الوقار عليه. فهم الأنبياء كما جاء في وصف ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فتبسم ضاحكا من قولها، من قولها، حذرت أخواتها من النمل خوفا عليهم من القتل، والتمست العذر لهذا الجيش وهم لا يشعرون، أي لا يفعلون ذلك عن عمد. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. قال رب أوزعني، هذه نعمة أن يسمع قول النملة وما قالت، وتعجب لقولها، توجه إلى الله عز وجل بالتضرع والدعاء: رب أوزعني، أي ألهمني الشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ألحق الوالدين، أنعمت علي وعلى والدي. لما ألحق الوالدين؟ لأن صلاح الابن عندما يكون الابن صالحا فذلك يعود على والديه بالسرور والسعادة وانشراح الصدر، أليس كذلك؟ لو تدبرنا في كتاب الله عز وجل لقرأنا قول الله عز وجل عندما دعا زكريا، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، علشان يسعد بها. ولو تدبرنا قول الله عز وجل على لسان إبراهيم: رب هب لي من الصالحين. ولو تدبرنا قول الله عز وجل على لسان عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أولاد تقر بهن الأعين. فألحق الوالدين لأن الولد الصالح يكون سبباً في سعادتهما في الدنيا والآخرة. أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحاً ترضى. خلي بالك، أن أعمل صالحاً ترضاه، لا هو كل الأعمال الصالحة لا يقبلها الله؟ نعم، الله عز وجل يقبل العمل الصالح إذا كان خالصاً لوجهه، خالي من الرياء ومن التسميع. فانظر إلى هذه الدعوة من سليمان عليه السلام، وأن أعمل صالحاً، مش أي صالح، صالحاً ترضاه أي تتقبله. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح العمل، وأن أعمل صالحاً ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا تواضع أيضاً من سليمان عليه السلام. أليس سليمان من عباد الله الصالحين؟ وقد اصطفاه الله عز وجل بالنبوة والرسالة والحكمة والملك. فما سبب هذا السؤال؟ عندما سأل الله عز وجل وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، فهو يريد الاستمرار، يعني يسير على نهج الصالحين حتى يلقى الله عز وجل، يطلب المزيد. ما هو الصلاح له درجات، صلاح العباد له درجات، والجنة درجات. فهو يسأل الله عز وجل أن يديم عليه هذه النعمة ويطلب المزيد، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير، هذا هو القائد الحكيم، يتفقد أحوال جنده. وتفقد الطير، الطير لهم كبير لهم قائد، الإنس لهم كبير لهم قائد، والجن لهم كبير أيضا ولهم قائد، عينه سليمان. وكأنه لما تفقد الطير قال لكبيرهم، يعني كبير الطير المسؤول عن الطير، ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. قال المفسرون أم كان، أم هنا بمعنى بل كان من الغائبين، كأنه لما نظر يتفقد لم يرى الهدهد، فظن أن هناك حاجزاً أو حائلاً بينه وبين رؤيته للهدهد. فلما تبين له أنه ليس موجوداً قال أم كان من الغائبين، بل كان من الغائبين. لأعذبنه عذاباً شديداً، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. توعد سليمان للهدهد، لأعذبنه، لما؟ على تقصيره، لأنه غاب بدون عذر، لم يقدم عذرا لسليمان لغيابه، فلا بد أن يعاقب. أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان، أي حجة بينة، يجيب عذر حتى ينجو من العقاب. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. وأنا أقرأ في هذه الآية وجدت أن كتاب المصاحف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زادوا في كلمة لأذبحنه ألفا بعد اللام، ألفا بعد اللام. هذه الألف لا تنطق، هي زائدة في الكتابة فقط، ولم يزيدوا هذه الألف في قول الله تعالى لا أعذبنه، جاءت هنا مع الذبح فقط. فما سبب هذه الزيادة؟ أسألك سؤالا، أيهما أشد، التعذيب أم الذبح؟ ناس كثيرة هتقول التعذيب، لا طبعا الذبح، لأن الذبح فيه خروج الروح، وليس هناك أصعب من خروج هذه الروح. نسأل الله عز وجل أن يهون علينا جميعا سكرات الموت. فزيدت الألف للفرق بين التعذيب والذبح زيادة في مبنى الكلمة، لتدل على الزيادة في الألم وشدته. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. إذا أراد أن ينجو من العقوبة فعليه أن يتقدم لي بعذر مقبول. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، فمكث غير بعيد، فمكث المكس بمعنى الإقامة، لكن هل مكث الهدهد أي أقام في مكان؟ لا، كل ما هنالك أنه ذهب إلى اليمن ثم عاد، ففترة ذهابه وعودته هي فترة الغياب، يعني فترة قليلة. لذلك قال فمكث غير بعيد، يعني وقت مش بعيد أوي، ما طولش. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به. تخيل الهدهد يقول لسليمان الذي أعطاه الله العلم والملك والحكم والنبوة وأوتينا من كل شيء، يقول أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أي عندي علم لم تصل إليه. وكأن هذه رسالة من الله عز وجل لسليمان ولكل عالم، أن فوق كل ذي علم عليم. سليمان وما أوتي، هذا الهدهد جندي من جنود سليمان، ضعيف ليس بقوي، عنده علم لم يصل إليه سليمان. فهي رسالة من الله عز وجل لسليمان ليزداد تواضعا، ليزداد تواضعا لله عز وجل. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سبأ دي اسم مدينة في اليمن، سميت باسم جد هذه القبيلة سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان، ثم نسب إلى القبيلة بعد ذلك. ده اسم شخص اللي هو جد القبيلة، ثم سميت به القبيلة بعد ذلك. جئتك من سبأ بنبأ يقين، ما قالوش بخبر، قال بنبأ، لأن النبأ هو الخبر العظيم ذو الأهمية. النبأ هو الخبر العظيم ذو الأهمية. لكن كلمة خبر، يعني واحد دلوقتي دخل علينا قال النيل جف، النيل جف، هو أخبرنا بخبر، هذا الخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. لكن كلمة نبأ أي أن هذا الخبر عظيم ذو أهمية لا يحتمل الكذب. وجئتك من سبأ، حتى يهتم سليمان ويسمع لقوله بنبأ ووصفه باليقين، أي أنه حق ليس فيه كذب. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم. شوف أول التعجب، وجدت امرأة تملكهم، كيف تقود هذه المرأة ويكون لها السيادة والقيادة؟ بيتعجب، بيتعجب، وكأني أرى تعجب الهدهد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إني وجدت امرأة تملكهم. لو كان رجل كان الأمر عادي. وأوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء، إن الله عز وجل أعطاها من كل شيء يتعلق بالدنيا، أي ما يحتاج إليه الإنسان في دنياه ليتنعم. ولها عرش عظيم، سرير ملك كبير من الذهب واللؤلؤ. يبقى تعجب الهدهد، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، عرش عظيم بالنسبة لعروش أهل الدنيا، لملوك أهل الدنيا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، ده التعجب الرابع. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم، الشيطان سول لهم هذا العمل أن يسجدوا للشمس من دون الله عز وجل وهو المستحق للعبادة. ألم يقل الله عز وجل في كتابه العزيز: وإن من شيء إلا يسبح بحمده؟ فالطير يسبح، فهذا الهدهد تعجب، أهؤلاء يسجدون للشمس من دون الله؟ إن الشيطان قد زين لهم هذا العمل، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، أي صدهم عن سبيل الهداية لله الواحد القهار، فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، ألا يسجدوا لله وهو المستحق للعبادة، الذي يخرج كل مخبوء سواء كان في العالم العلوي أو السفلي، كل مخبوء في الأرض أو في السماء الله عز وجل يعلمه، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. مخافة الإطالة، أسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا في لقاء آخر لنكمل هذا الحديث مع سليمان وداود وملكة سبأ وما فيها من دروس وعبر. أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المؤمنين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، ووسع أرزاقنا، وألف بين قلوبنا. اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظها يا أرحم الراحمين من كل عدو غاشم. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ الإسلام وأهل الإسلام. اللهم تقبل منا واقبلنا يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل منا صالح العمل. اللهم ألهمنا الشكر على نعمك، على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد أولادنا، وبارك زوجاتنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على سيدنا محمد، وأقم الصلاة.